يا ابويا يا ابويا سيبك من كلام الناس. مادام ما قصر اب وجد طلبك عندي وجد سرحني وكلمني جد وسيبك من كلام الناس يا ولدي يا ابويا يا ابويا سيبك من كلام الناس. مادام ما قصر اب وجد طلبك عندي وجد سرحني وكلمني جد وسيبك من كلام الناس يا ولدي يا ابويا ابويا سيبك من كلام الناس. يا فيه ناس الشرع بوحلها تسألوا عن حاجة بيحلها فيه ناس الشرع بوحلها تسألوا عن حاجة بيحلها ناس ما تسيبش الناس بحلها يا اخي سيبك من كلام الناس يا ولدي يا ابويا ابويا سيبك من كلام الناس. فيه ناس الشرع بوحلها تسألوا عن حاجة بيحلها ناس ما تسيبش الناس بحلها يا اخي سيبك من كلام الناس يا ولدي يا ابويا ابويا سيبك من كلام الناس. وفيه ناس ياما بتامنها على تجارة فاتح بيتي منها ناس يا ما بأتمنها على تجارة فاتح بيتي منها فيه ناس يا ما بأتمنها على تجارة فاتح بيتي منها اصل كل حاجة بتمنها يا اخي سيبك من كلام الناس يا ولدي يا ابويا ابويا سيبك من كلام الناس. فيه ناس ياما بتمنها على تجارة فاتح بتمنها يعني كل حاجة بتمنها يعني الليل ومن ناس يتلم سلاحه في ايده ويتلم يتبع ترى لا يتلم سيبك من كلام الناس يا ولدي يا ابويا ابويا سيبك من كلام يعني اللي لوم الناس يتلام يعني اللي لوم الناس يتلام سلاحه في ايده يتلم يتبعتر ولا يتلم سيبك من كلام الناس يا ولدي يا ابويا ابويا سيبك من كلام الناس. وفيه ناس دماغهم وان وانا تقعد تقولك انا وانا فيه ناس تمخم وانوانا ما بتبطل شي وانوانا تقعد تقولك انا وانا يا اخي سيبك من كلام الناس يا ولدي يا ابويا ابويا سيبك من كلام الناس. فيه ناس تمخم وانوانا ما بتبطل شي وان وانا يقعد يقول لك انا وانا لكن فيه تلميذ في مدارسنا يشوفني قوله جاي مدرسنا عمل نفسه مديرسنا يا اخي سيبك من كلام الناس يا ولدي يا ابويا ابويا سيبك من كلام تلميذ في مدارسنا يشوفني قوله جاي مدرسنا عمل ساوي مدرسنا يا اخي سيبك من كلام الناس يا ولدي يا ابويا سيبك من كلام الناس.